يقول: هل السائد شرح القصيدة التالية ذكر إشكاله في تقريب عثمان بين النورين، وذكر أن الذات الإلهية تختص بالنور وأجيب عن الآيات والأحاديث في ذلك، لكن أشكل عليه حديث خلقت الملائكة من نور. الجواب: إن هذا الحديث لا يقتضي نورانية الملائكة، كما أن صدر الحديث خلق آدم من طين لا يقتضي طينيتك عنه، فإنك وأبوك آدم لم يكن في تركيبته طينا، بل هو كان في ابتداء خلقه الطين ثم صار من لحم ودم، فكذلك ابتداء خلق الملائكة من نور لا يعني أن الملائكة لهم أجساد نورانية، وحينئذ لا اختلاف بين ما قررناه وبين حديث عائشة هذا في صحيح مسلم، لأن المقصود مبدأ ما خلقوا منه، ولا يعني ذلك بقاؤه في أجسادهم على هذه الصورة، كما تعلم أنت من نفسك أن أصلك مخلوق من طين، لكنك الآن ليست فيك صفة الطينية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.